هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. نتيجة للقراءات الكثيرة عن شعراء الجزيرة العربية عرفت أن هناك 5 طوائف فيها جماعات تدعو لمذاهب أو اتجاهات معينة. مثل ماذا؟ مثل شعراء الدعوة الإسماعيلية، وهؤلاء أضفوا على أئمتهم صفات تشبه صفات الألوهية. إلى هذه الدرجة؟ نعم. وماذا غير هؤلاء؟ هناك شعراء الدعوة الزيدية، وشعراء الخوارج، وشعراء الدعوة الوهابية السلفية، ثم شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية. فماذا إذن عن شعراء الدعوة الزيدية؟ إننا سنتحدث عنهم في هذا اللقاء كما قد نتحدث عن شعراء الدعوة السلفية وشعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية. إن الطائفة الزيدية كانت هي أكثر الطوائف اعتدالا. فإلى من تنسب هذه الطائفة؟ إنها تنسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين الذي ثار على الأمويين بالكوفة، ولكن ثورته هذه انتهت بالقضاء عليه. ودعوته هل انتهت بعدما قضي عليه؟ كلا، فإنها ظلت قائمة بعده. يهمني الآن طبعا معرفة نفر من شعراء هذه الطائفة. إن الأمراء والأئمة في مراكز هذه الطائفة عنوا بالشاعر وأصحابه. أذلك طبعا لأن الشعراء هم أقلام الدعاية للدولة، بل إن كثيرا من الأئمة طبعا كانوا شعراء. أجل، ولهذا كان من الأمور الطبيعية أن يعنوا بالشاعر والشعراء. كتاب هذا الذي أراك تقرأ صفحاته باهتمام واضح يا إبراهيم؟ إنه العقد الثمين يا عمرو، وهو يمتلئ بمدائح أمراء مكة. اقرأ لي إذن شيئا عما قاله بعض الشعراء في هذا المجال. إن الشاعر موفق الدين علي بن محمد قال في أمير مكة واسمه حميضة: خليفة لا يخلف الوعد ولا يضن عن سائله بما اقتنى، إمام حق جد في الله، فما في الله مذ جد وها ولا ونا، أخاف في الله تعالى من بغى وأمن الخائف حتى أمنا. إنني لا أرى في مديح هذا الشاعر لأمير مكة غلوة، فهو مديح لإمام زيدي بالكرم والتقوى والعدل ورفع البغي والظلم ونشر الأمن الذي هو على درجة كبيرة من الأهمية. أصبت يا عمرو. والآن هل تحب أن تسمع ما قاله غير هذا الشاعر من شعراء الزيدية؟ أجل يا إبراهيم يا أخي. إن شاعرا اسمه ابن مكرمان مدح الأمير غانم بن يحيى ابن حمزة السليماني بقصيدة لامية أعطاه الأمير عليها 1000 دينار. أسمعني أبياتا من هذه القصيدة من فضلك. إن الشاعر ابن مكرمان يقول عن ذلك الأمير: علوي متوج هاشمي حسني نواله مبذول يا سليل البطين والحرة الزهراء، هي الطهر والحصان البتول. خمسة خصهم بتخصيصه الخالق ربي، وهو اللطيف الجليل. ما لهم سادس غداة الذي بد عليه امتساءه جبريل. ويشير الشاعر في البيتين الثالث والرابع إلى ما تذكره الشيعة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى عليه وعلى علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كساء وقال: نحن أهل البيت. وهذا إيماء طبعا يا إبراهيم يا أخي لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. كأني يا أبا الفضل بالشاعر يحيى بن يوسف النشو قد جعل شعره وقفا على أمراء مكة من الزيديين. إن هذا الشاعر يا أم الفضل له شعر كثير، كما أنه كتب الإنشاء لأمراء مكة في زمنه. تعني طبعا الأمير عطيفة وابنيه وابن عمهما عجلان بن رميثة. نعم، وإنني يا أم الفضل أتذكر أنه قال في الأمير عطيفة: له همة تسمو إلى كل غاية، هو الطاهر الأنساب والعلم الفرد، هو الملك الماحي لمن كان قبله، فما في ملوك الأرض قاطبة له ند، هو المعطي المولي الجميل تفضلا، فمن سيبه قد أورق الحجر الصلد، تخر له كل الملوك مهابة، وتخرس من إجلاله الألسن اللد. السيب في قول الشاعر: فمن سيبه قد أورق الحجر الصلد، هو العطاء، وأما الصلد فمعناه الصلب. ومعنى الألسن اللد شديدة العداوة. فماذا قال هذا الشاعر يا ترى في مدح عجلان؟ إن عجلان يا أم الفضل كان محبوبا بحق من القريب والبعيد، إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آبائه وأقاربه، يحب أهل السنة وينصرهم على الشيعة. وأنا سمعت يا أبا الفضل أنه كان شافعي المذهب. وأنا سمعت هذا أيضا. فماذا إذن عما قاله فيه الشاعر يحيى بن يوسف؟ لقد قال فيه قصيدة بديعة افتتحها بغزل رائع، إذ قال: لولا الغرام ووجده ونحوله، ما كنت ترحمه وأنت عذوله، إن كنت تنكره فسل عن حاله، فالحب داء لا يفيق عليله، يا من يلوم على الهوى أهل الهوى، دع لومهم فالصبر مات جميله. هذه أبيات في الغزل رائعة كما ذكرت يا أبا الفضل. نعم، وله أيضا مدائح جيدة في الشريف طفيل بن منصور الحسيني أمير المدينة. فهل استهلها بأبيات غزلية أيضا؟ أجل يا أم الفضل، وهو في هذه الأبيات يتحدث عن الغرام، وأنه يجد بمحبوبته وجدا لا يشبهه أحد، فهو يقول: أين المفر لمن هواك طليبه، وسهام لحظك بالسقام تصيبه، يشكو ولا أحد يرق لما به، ورحمتاه لمن جفاه حبيبه، وجميع ما في القلب منك عرفته، أتكون ساكنه وأنت تذيبه، حن العذول عليه حين هجرته، ورنى له الواشي، ورق ضاق رقيبه، يا ويح من يرثي له أعداؤه، فشجونه لا تنقضي ونحيبه. ولهذا الشاعر يحيى بن يوسف مدائح نبوية كثيرة بديعة، يستهلها أيضا بنسيب رائع من مثل قوله: عرج بمنعرج اللوى والمنحنى، فعساك تظفر من لقاهم بالمنى. أهواهم وهواهم لا ينقضي أبدا، وإن شط التباعد بيننا. فلئن ظفرت بزورة أحيا بها، فلي السعادة والمسرة والهنا. يا أهل طيبة، إن لي في حيكم قمرا له كل المحاسن والسنا، أنواره منها الدياجر أشرقت، بدر به قد نورت كل الدنا. وله الفضائل والمآثر والعلا، وله المفاخر والمحامد والثنا. اللوى والمنحنى مكانان، وهذا النسيب كالمديح النبوي يذوب رقة وخفة ورشاقة، مما يدل بوضوح على قدرة الشاعر الموسيقية. ماذا بك يا أبا الفتح؟ إني حزين يا حسناء، حزين من أجل صديقي الشاعر علي محمد العنسي. فماذا حدث له؟ أنت تعرفين طبعا أن الإمام المتوكل القاسم بن الحسن كان قد عهد إلى هذا الشاعر بالقضاء في بلاده. أعرف هذا، كما أعرف أن العنسي رجل ذو فطنة وذو خلق طيب. أجل، ولكن وأسفاه، قد وشي به إلى الإمام المتوكل القاسم بأنه يسعى ضده مع بعض الثائرين. هكذا؟ نعم، بل وزعموا أنه نظم قصيدة تصور ظلم الإمام وتدعو للثورة عليه، فقبض عليه الإمام وألقى به في غياهب السجن. يا للمسكين، ولكن ألم يحاول إظهار براءته مما ألصق به من تهمة؟ إنه يرسل إلى الإمام قصائد استعطاف بمثل قوله: إمام الورى، عطفا على خائف عطفا، بحق الذي أبقاك في خلقه كهفا، فوالله ما لي قط ذنب عرفته، وهذا الذي أبدي ولله ما يخفى. إمام الهدى، هبني جنيت جناية، فهبني لأطفال كطير القطى ضعفا. تحقق الإمام المتوكل القاسم من براءة الشاعر العنسي، فرد إليه حريته وعينه حاكما بناحية من نواحي صنعاء. وحدث بعد هذا بعامين أن ذلك الإمام أوقع في صنعاء بقبائل أرحب حين اعتدوا على فرسانه، ففتك بهم فتكا ذريعا. فكتب الشاعر العنسي قصيدة ميمية عارض بها قصيدة المتنبي في سيف الدولة حين هزم سيف الدولة الروم هزيمة ساحقة: نثرت دنانير الوجوه على الثرى، كما نثرت فوق الرؤوس الدراهم، هنيئا لضرب الهام والمجد والندى، وراجيك والإسلام أنك سالم. وقوفك بين الخميسين باسما، وموج المنايا حولك المتلاطم، ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك الإسلام للشرك هازم. أما ترى يا أبا الفتح أن قصيدة صاحبك العنسي شديدة الصلة حقا بقصيدة المتنبي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم؟ أصبت يا حسناء، فقد استعار العنسي من قصيدة المتنبي كثيرا من قوافيه ومعانيه وصوره وألفاظه. والآن نقضي لحظات مع بعض الطرائف، نعود بعدها إلى الحديث عما نحن بصدده، فهل أنت موافقة؟ بالتأكيد إنني موافقة. قال الرجل المفلس لصديقه: إن الجو في هذه الأيام يضايقني كثيرا، فلا هو حار ولا هو بارد. وماذا يضايقك في هذا؟ الذي يضايقني هو أنني الآن في حاجة شديدة إلى النقود. فما هي علاقة الجو بحاجتك الشديدة إلى النقود؟ العلاقة كبيرة، فأنا لن أحصل على هذه النقود إلا إذا بعت بعض الملابس، ولهذا فأنا في حيرة من أمري، هل أبيع ملابس الصيف أم أبيع ملابس الشتاء؟ في إحدى عربات القطار اختلفت امرأتان اختلافا شديدا، حيث قالت إحداهما: لو فتحت هذه النافذة فأنا سأموت من البرد، وإذا أنت أغلقت النافذة سأموت أنا من الحر. ولما أبصر الموظف المختص بمراجعة تذاكر الركاب احتكمتا إليه، ولكنه لم يستطع أن يفض نزاعهما أو يحل مشكلتهما. وهنا قال له أحد الركاب الظرفاء: عندي اقتراح جيد لفض هذا النزاع. قله لي بسرعة من فضلك. افتح النافذة أولا حتى تموت إحدى المرأتين، ثم أغلقها حتى تموت الأخرى، وبهذا تستريح أنت ونظفر نحن بالهدوء. ذهب موظف إلى مدير الشركة يشكو إليه إجحافا لحق به، حيث قال: لقد مضى على وجودي في الخدمة بهذه الشركة 20 سنة، ولما استقال رئيسي أسندت وظيفته إلى موظف آخر دخل الخدمة بعدي ب10 سنوات. صحيح أنك أمضيت في الخدمة 20 سنة، لكنك لم تحصل على خبرة 20 سنة، بل كل ما حصلت عليه هو خبرة 1 سنة تكررت 20 مرة. أعرف أنه كان للخوارج شعراءهم أيضا. أجل، وكانت الخوارج منقسمة إلى عدد من الفرق، منها الأباضية، وقد انتهت كل الفرق بانتهاء العصر الأموي. أما الأباضية فقد ظلت حية خلال العصور التالية، واتخذت مركز نشاطها في إحدى المدن داخل إقليم عمان. ومن شعراء هذه الفرقة فيما أظن أبو إسحاق الحضرمي الذي ولد بحضرموت، وها هو يقول عن نفسه: إنني من بيت علم وفضل، فقد كان أبي عالما ورعا وزاهدا متقشفا، ولما شببت أخذت أتحمس للأباضية وأحاول نشرها بين الناس من حولي. وفي أحد الأيام سألته امرأة تدعى أم حازم: إنني معجبة بسلوكك وخلقك يا أبا إسحاق، ولكنك ماذا يا أم حازم؟ تكلمي. ولكنني أحب أن أعرف الكثير عنك وعن أهل مذهبك، ومن أين جئت؟ فإن تسألي عني وعن أهل مذهبي ومن أي دار أنت يا أم حازم، فإني من همدانا أصلي وقدوتي، فمرداس والأوطان أرض الحضارم. أنا الرجل الداعي إلى الحق والذي أبت نفسه شتم الطغاة الأشاتم. أنا الرجل الشاري الذي باع نفسه وأصبح يرجو الموت عند التصادم. ويصف هذا الشاعر نفسه في البيت الأخير بأنه من الشراة. وقد سمى الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي باع نفسه ابتغاء مرضات الله. وقد ظل الشاعر أبو إسحاق الحضرمي واليا على حضرموت للإمام الخليل بن شادان، ثم لخلفه راشد بن سعيد الذي مد جناح سلطانه إلى عمان. سمعت يا بشر أن الوالي الشاعر أبا إسحاق الحضرمي عازم على التحرش بالصليحي مؤسس دولة الصليحية في اليمن. هذا صحيح يا سمية، ولكن الصليحي يهدد أبا إسحاق بالخليفة الفاطمي وجنوده، وإلى هذا يشير أبو إسحاق بقوله: يخوفني أن المعز ملاذه بمصر، وما خوفي لأهل المظالم. إذا وفده ولى إلى مصر رائدا، مضى وفدنا قصدا لخير المعالم. ليعلم أي الحزب أسبق نصره، وأيهما أولى بفعل المكارم. والآن هل عندك من أخبار شعراء الوهابيين السلفيين شيء؟ نعم، فمن أولئك الشعراء محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني، الذي ولد باليمن في عام 1687 للميلاد. فماذا عن ثقافته؟ إنه حفظ القرآن ثم عكف على أمهات الكتب الكبيرة، ونال في ذلك إجازات مختلفة لا في صنعاء فحسب، بل أيضا على كبار المحدثين في مكة والمدينة، وتبحر في فقه الشافعي. حسن جدا، فماذا عن شعره؟ لأنه كان يؤذيه أشد الإيذاء تصديق قومه للمنجمين وإيمانهم بأنهم يطلعون على الغيب، فإنه كتب إلى الإمام المهدي العباسي قصيدة ينهاه فيها عن الاستماع إلى المنجمين وافتراءاتهم الكاذبة. فماذا قال في تلك القصيدة؟ لقد قال: ولا تستمع من عابد لنجومه تقاويم زور ليس تغني ولا تجدي، أكاذيب يمليها لكل مغفل يصدقها من ضل عن طرق الرشد. ووالله ما عند النجوم دلالة على نحس يوم في الزمان ولا سعدي، ووالله ما غير الإله بعالم بما في غد مما يسر وما يبدي. أنا أعرف يا مسعود أن الشاعر الصنعاني يحمل نفسا ثائرة تحب الحق وتؤثره، ولو كان فيه خصومة لأهله فلماذا تم حبسه؟ تم حبسه يا عائشة لأن بعض خصومه استغلوا موقفه مع الوهابيين، فكانوا يستعملون الوشاية به تقربا للأمراء الزيديين. وتكون نتيجة هذه الوشايات طبعا إيداعه السجن. نعم يا عائشة، وإنه يقول عن هذا: وما حبسوني أنني جئت منكرا، ولأنني نافست في الملك والكرسي، ولكنني أحببت سنة أحمد وأبرزتها شمسا على العرب والفرسي. وأنا أعرف أن هذا الشاعر محمد بن إسماعيل الصنعاني قد لاحظ أن أهل بيته من الأئمة يتلقبون ألقابا كثيرة. هذا صحيح يا مسعود، فأنا أعرف أن الإمام منهم لا يكتفي بلقب واحد، بل يتخذ لقبين أو أكثر، مثل الإمام المتوكل على الله شرف الدين. أجل، ومثل الإمام الأعظم المهدي لدين الله. وهذا كما عرفت يؤذي نفس الشاعر الصنعاني. هذا صحيح، خاصة أنه لا يرى لأصحاب تلك الألقاب أعمالا حميدة، بل هو يرى أعمالا ذميمة. ولهذا فإنه يا عائشة قال ناقدا: تسمى بنور الله وهو ظلامه، وهذا شرف الدين وهو له خسف، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وقد نالهم من جوره كلهم عسف. وهو يخاطب كل واحد من هؤلاء بقوله: رويدك يا مسكين، سوف نرى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى، هل سعيد فحبذا أو اسم شقي، بئس ذلك الوصف. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. إخراج رضا سليماني.